الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت في الفصل الرابع من هذه الرسالة المباركة، وموضوع هذا الفصل إقامة البرهان على أن الأشاعرة مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه. قال رحمه الله تعالى: وقال الأشعري: إن الله سبحانه يرى يوم القيامة على الحقيقة، وأظهر الرد على من أنكرها، وأفصح في بعض كتبه أنه يرى بالأبصار. وقال في موضع آخر: لا تختص الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة، لأن ما يرى مقابلة كان جسما، فهو إذا قال إنه يرى بالأبصار لم يجوز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة. وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة. ذكرنا في الدرس الماضي أن رؤية الله سبحانه وتعالى، أن رؤية الله عز وجل بالأبصار هي أعظم نعيم لأهل الجنة، ولم يزل المؤمنون يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى سائلينه أن يمن عليهم برؤيته عند لقائه سبحانه وتعالى وفي جنة عدن. والأدلة على إثبات الرؤية من الكتاب والسنة كثيرة، والأحاديث الدالة على أن الله عز وجل يرى بالأبصار أحاديث متواترة، وأجمع على ذلك سلف الأمة، وخالف المعتزلة على أصلهم الفاسد الذي أصلوه وساروا عليه. فقالوا: لما كانت الرؤية لا تعقل بالأبصار إلا إلى ما كان في جهة، وما كان في جهة لا يكون إلا جسما، فالله عز وجل لا يرى بالأبصار. أما ما جاء في القرآن من أدلة على إثبات الرؤية فجعلوه من قبيل العلم، وأما ما جاء من أحاديث في السنة فقالوا أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، فأنكروا أعظم نعيم لأهل الجنة، ويخشى عليهم أن يحرموا من هذا النعيم، لأن من كذب بفضيلة حرم منها. الأشاعرة على طريقتهم في محاولة التوفيق بين مذهب السلف وبين مذهب الجهمية والمعتزلة قالوا: الله عز وجل يرى بالأبصار. وفي موضع آخر قالوا: لا تختص الرؤية بالبصر، بل الرؤية تكون بالبصر وتكون لغير ما يبصر فيما يعقله الناس، بمعنى كما ذكرناه في الدرس الماضي أنهم قالوا الرؤية والبصر قد يتعلق، أو الرؤية والبصر يتعلق بكل موجود، فيبصر عندهم الطعم يبصر عندهم. إذن في موضع قال الأشعري أن الله عز وجل يرى بالأبصار، وفي موضع آخر قال: لا تختص الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة، فإن قال فعلى القول الأول أن الله عز وجل يرى بالأبصار فلا يجوز في العقل أن تكون الرؤية بالبصر إلا عن مقابلة، وهذا لا يريده الأشعري. فهمتم؟ يعني لازم قوله أن الله عز وجل يرى بالأبصار أنه يرى بمقابلة، فيستلزم هذا من جملة ما يستلزمه ويدل عليه إثبات العلو لربنا سبحانه وتعالى. وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة الذي هو إنكار الرؤية بالأبصار، وإنما يثبتون علما. طيب، وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري، وقد حكي عن بعض متأخريهم أنه قال لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير. لا، هذا صرح به بعض المتأخرين ونسبه شيخ الإسلام إلى الجويني، فصرح الجويني أن رؤيا الله سبحانه وتعالى إنما هي مزيد علم وليست رؤيا بالعين، وهذا باطل وضلال، ويرجع إلى مذهب المعتزلة على ما في كلامهم من تناقض ومن مخالفة للعقل الذي زعموا أنهم أهله. قال وهكذا قالوا في سماع موسى عليه السلام كلام الله سبحانه أنه لم يخص الأذن، وإذا لم يخص بزعمهم الأذن لم يكن سماعا، لأن هذه البنية مجبولة على أن لا تسمع إلا بالأذن. الإنسان يسمع بماذا؟ يسمع بالأذن. قالوا لا، فاستمع لما يوحى. السمع لا يشترط أن يكون للأصوات. وبعض المعاصرين يعني لما ألزمهم أهل السنة بما في تقريرهم لهذه المسألة من أمر لا تقبله العقول، نفوا أن يكون هذا الكلام موجودا في كتبهم، وقالوا هذا إلزام منكم بما ليس موجودا في كتبنا. لا، أثبت أهل السنة المعاصرين أيضا أن هذا الكلام موجود في كتبهم. فمن ذلك أنهم في بعض شروحهم العقدية صرح بعضهم بأن أصحابهم يعني الأشاعرة قالوا إن الأعمى في الصين يمكن أن يرى قبة الأندلس، الأعمى في الصين يمكن أن يرى قبة في الأندلس، لأنه عندهم أن الحواس الخمس تتعلق بكل موجود وليست مختصة بما تختص به عند كل عاقل، فعندهم الأصوات ترى والطعوم ما يتذوق ويطعم يرى، وأن الألوان تسمع، الألوان تسمع. وأي مخالفة للعقل أعظم من هذا؟ ولهذا أضحكوا العقلاء عليه. قال والمقابلة لا تقتضي التجسيم كما زعموا، لأن المرئيات في الشاهد لا تخرج عن أن تكون جسما أو عرضا على أصلهم، والله سبحانه باتفاقنا مرئي وليس بجسم ولا عرض، وإذا صح ذلك جاز أن يرى عن مقابلة ولا يجب أن يكون جسما. نفيه رحمه الله تعالى الجسم عن الله عز وجل لا يجري على أصل أهل السنة، لأن أصل أهل السنة الذي سنذكره بتفصيل فيما نستقبله من دروس أنهم لا يثبتون شيئا لله عز وجل ولا ينفونه إلا بدليل. أهل السنة والجماعة لا يثبتون شيئا لله إلا بدليل ولا ينفون شيئا عن الله إلا بدليل. ثم إن بعض هذه المصطلحات ربما اشتملت على حق، فإذا نفيت نفي الحق، لأن من جبن ومكر أهل البدع أنهم يذكرون مصطلحات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ويجعلون إثبات الصفات مستلزما لهذه المصطلحات، ويدخلون فيها إثبات الصفات، يقولون الله عز وجل ليس بجسم، والله ليس في جهة، والله ليس متحيزا. والجسم له إطلاقات، ليس من جهة اللغة لكن من جهة الاصطلاح. وإلا فالجسم في لغة العرب لا يطلق إلا على ما له كثافة وغلظ، لهذا جاء في كتب المعاجم الجسم الجسد والبدن. لكن هؤلاء المبتدعة يطلقون الجسم ويريدون به ما يقوم بنفسه، والله عز وجل يقوم بنفسه سبحانه وتعالى. إذا تأملتم ما يقوم بنفسه مما له صفات، ونحن نعتقد أن الله عز وجل يقوم بنفسه وله صفات، إذا إطلاق نفي الجسم لا يجري على أصل وقواعد أهل السنة. لكن مراده رحمه الله تعالى أنهم إنما نفوا المقابلة لأنها تستلزم عندهم التجسيم، لا تستلزم ذلك. الغريب أن الأشاعرة حينما يضيق عليهم المعتزلة يقولون يا معتزلة إنما نفيتم بعض هذه، إنما نفيتم مثلا، الأشاعرة يثبتون السمع والبصر وأن الله سميع بصير، سميع بسمع وبصير ببصر. قالوا لهم المعتزلة نحن لا نعلم في الشاهد إلا، لا نعلم في الشاهد سميعا إلا وله أذن فيها خرق. قالوا لها هذا قياس للغائب على الشاهد، كما يقول الشيخ الألباني إذا صح التعبير الله غيب الغيوب سبحانه وتعالى. فالأشاعرة يقولون للمعتزلة هذا قولكم هذا في نفي صفة السمع مبني على قياس الشاهد الغائب على الشاهد. ونحن أيضا نقول لهم نفيكم الرؤية لكونها لا، نفيكم المقابلة مبني أصلا على قياس، نفيكم المقابلة لكونها تستلزم التجسيم مبني على ماذا؟ على قياس الغائب على الشاهد. قال وقد نص مالك بن أنس رحمه الله وغيره من الأئمة رحمهم الله على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، ثبت هذا عن مالك وعن غيره من أئمة السلف كما ورد في كتب السنة التي تعنى بنقل أقوال الأئمة بالأسانيد، فإنه مروي عند اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هذا أمر مجمع عليه. وزعموا أن كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة وليس بحروف. انتقل رحمه الله لبيان تناقض آخر ومخالفة أخرى للأشاعرة للعقل. قالوا كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة وليس بحروف، هل العقول تتعقل مكتوبا بلا حروف؟ أجيبوا لي يا أخواننا، هل هناك مكتوب بلا حروف؟ قالوا كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة وليس بحروف، والعقل لا يقتضي وجود مكتوب عاريا عن الحروف أبدا. مكتوب ليس بحرف هذا لا يعرفه العقل يا أصحاب العقول، فأنتم متناقضون ومخالفون للعقل. ثم قالوا كلامه وكلام غيره معنى قائم في النفس، كلامه وكلام غيره معنى قائم في النفس، فرفعوا ما أوجبوه من الخلاف، وهذا تناقض. فهمتم هذا؟ في موضع فرقوا بين كلام الله عز وجل وبين كلام الخلق، فقالوا كلام الله على الحقيقة لا يكون إلا معنى قائما بالنفس، أما كلام الخلق فيكون بصوت وحرف. في موضع آخر قالوا بل كلام الله وكلام خلقه ليس إلا المعنى القائم بالنفس. حتى الخلق، حتى أنتم ما عندكم كلام بصوت وحرف، وهذا في مصائب كبيرة ستأتي إن شاء الله تعالى. والمحقق جزاه الله خيرا قال: هذا ثابت عنه. يقول ابن الباقلاني في كتاب التمهيد: ثم يقال لهم: قد وهمتم علينا في قولكم أننا لم نعقل كلاما إلا حرفا وصوتا، لأننا لم نعقل قط ذلك، لأن الكلام فيما بيننا إنما هو معنى قائم بالنفس يعبر عنه بهذه الأصوات المسموعة تارة وبغيرها. فإذا تكلمت بصوت وحرف هذا عبارة عن، هذا ليس كلاما عندهم في أحد أقوالهم، بل هذا ما إيش ماذا؟ عبارة. وهذا التناقض، لأنه في موضع فرقوا بين كلام الله وكلام المخلوق، وفي موضع جمعوا بين كلام الله وكلام المخلوق على حد زعمهم. وقالوا: إثبات الحروف في كلام الله تشبيه. ثم قالوا: كلام الله وكلام غيره لا حروف فيهما، فأفصحوا بالتشبيه. قالوا: نحن ما نقول إن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، لأننا إذا جعلنا كلام الله عز وجل بلغة وحرف وصوت وأنه جمل مؤلفة ومتسقة ومتعاقبة، شبهنا كلام الله عز وجل بكلام خلقه. إذا كلام الله سبحانه وتعالى ليس بحرف فرارا من التشبيه. وفي موضع آخر قالوا: بل كلام الله وكلام غيره لا حروف فيهما، فشبهوا كلام الله بكلام خلقه كأنه بلا حروف. إذا وقعوا فيما فروا منه. وهكذا كل من خالف كتاب الله عز وجل. إن الجناية التي جنتها المبتدعة على هذه الأمة جناية عظيمة، وإن خلافة بني أمية زالت بأسباب منها أن مروان بن محمد قرب المبتدعة، علموه وربوه مروان الحمار الجعدي الذي كان يعلمه الجعد ابن درهم، أفسده وغرس البدعة في نفسه فزالت دولة بني أمية لهذا السبب وغيره. جناية عظيمة. العقيدة الإسلامية تتسم بالسهولة واليسر وبموافقة الفطرة، لكن هؤلاء عقدوها فتناقضوا، لأنهم بنوا عقيدتهم كما ذكرنا على أصول فاسدة منها العقل المنحرف. قال: ولو كان قولنا إن الكلام لا يعري، أي لا يخلو عن الحروف تشبيها، مع كون الكتاب دالا على صحة قولنا وكذلك الأثر، وكلا أن يكون كذلك، أي أن يكون الكلام عاريا عن الحروف، لكان تشبيههم أفظع وأشنع، فإنهم زعموا أن كلام الله لا حرف فيه ولا صوت، وكلام الله ودوي النحل، هذا الصواب، ودوي النحل وسائر الحقل، الحقل بضم الحاء وإسكان الكاف، والحقل البهائم الطيور والنمل، البهائم الطيور عندها صوت صحيح، فهل هي تتكلم؟ عندها صوت لكن لا حرف فيه. وأما الحقل التي هي النمل مثلا، النمل أيضا مما يدخل في الحقل، الذر والنمل، الذر يتكلم، هل له صوت؟ هل له حرف؟ إذا لما نفوا الصوت والحرف في كلام الله عز وجل سبهوه بماذا؟ بدوي النحل وبالنمل ونحوه. أيهم أفظع تشبيها والعياذ بالله يكون أهل السنة مشبها أم ممثلة؟ من أقبح؟ ما أي تشبيه أقبح؟ هذا التشبيه. فشبهوا كلام الله بكلام الحقل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يذكر رحمه الله تعالى أصلا عظيما من أصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فيقول: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف، هذا سيأتي له مزيد. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال، إثبات الصفات لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأن باب الصفات التوقيفي يعني يتوقف على ورود الدليل الشرعي. أما طريقة المبتدعة من المتكلمين فهي طريقة باطلة وطريقة أهل ضلال. لماذا؟ لأنهم نفوا الصفات وأثبتوها وشرحوا هذه الصفات وتأولوا بعضها بناء على ماذا؟ على العقول المنحرفة الفاسدة، إلا فالعقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح كما أشرنا إلى ذلك. قال: ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا ثبت الحديث ولم يبقى شبهة في صحته. فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للأثر. هذا نقل نفيس ينبغي أن تتمسك به. هذا الإمام الجهبذ ينقل إجماع أهل السنة على أننا لا نعتمد في إثبات الصفات على حديث ضعيف، ما نعتمد في إثبات الصفات على حديث ضعيف. فإن قيل: فبماذا تجيب عن إيراد بعض أئمة أهل السنة لأحاديث صحيحة في أبواب الاعتقاد المتعلقة بأسماء الله وصفاته؟ يقال: لم يذكروها تأسيسا بل ذكروها استئناسا. لم تذكر تأسيسا، لم يثبتوا بها صفة، وإنما ذكروها استئناسا. ومن أثبت منهم صفة بحديث ضعيف فهو مخطئ ومخالف لهذا الإجماع، وهذا تنتفع به في الرد على بعض من نبت في هذا العصر فسلم بكل ما يذكر في كتب الاعتقاد وطعن في مخالفه، حتى لو كانت هذه الصفة المذكورة مبنية على حديث ضعيف. الله تعالى على وعلم. قال: ومخالفة الأشعري وأضرابه أي أمثاله للعقليات ومناقضتهم تكثر، ولعل الله سبحانه يسهل لنا جمع ذلك في كتاب مفرد بمنه، وإنما أشرنا هاهنا إلى يسير منه وفيه مقنع إن شاء الله تعالى. يشير إلى أن الأشعري خالف العقل في مسائل كثيرة تحتاج إلى كتاب مفرد، لأن إبانة هذا فيها منفعة كبيرة، فيها فتح للقوم وتحذير للأمة من طريقتهم، فإنهم الذين يدعون أنهم أرباب العقول. وأما تظاهرهم بخلاف ما يعتقدونه كفعل الزنادقة، الزنادقة جمع زنديق، وزنديق هذا فارسي معرب، أصلها كلمة فارسية، والزنديق هو الملحد وهو في الإسلام المنافق. فالزنديق قد يكون ملحدا وقد يكون منافقا، يظهر خلاف ما يبطن، يبطن شيء ويظهر ما يخالفه مما يقبل به. قال: كفعل الزنادقة، ففي إثباتهم أن الله سبحانه استوى على العرش، ومن عقدهم يعني من عقيدتهم أن الله سبحانه لا يجوز أن يوصف بأنه في سماء ولا في أرض ولا على عرش ولا فوق. وقد ذكر ابن الباقلاني أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش، وهذا مخالف لقول علماء الأمة. وقد سئل مالك بن أنس رحمة الله عليه عن هذه المسألة فأجاب بأن الاستواء غير مجهول والكيفية غير معقولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: يدبر الأمر من السماء للأرض ثم يعرج إليه. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وقال: أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، الآية والآية التي بعدها. الآن انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق ببيان أن القوم يتظاهرون بخلاف ما يعتقدونه. فالقوم لا سيما المتأخرون منهم يصرحون، ومنهم الغزالي والفخر الرازي، بأن الله عز وجل داخل العالم ولا خارجه، ولا عن يمين ولا يسار، ولا فوق ولا تحت، وهذه صفة العدم. بعض المعاصرين منهم قالوا: أنتم تتهمون الأشاعرة بأنهم في قولهم هذا، وهو زعمهم أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أمام ولا خلف، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن يسار، جمعوا بين النقيضين. النقيضان هذا قسم من أقسام النسبة بين المعلومين، لأن المناطق يقولون المعلومان النسبة بينهما إما أن يكونا نقيضين أو ضدين أو خلافين أو مثالين. فالنقيضان عندهم لا يرتفعان ولا يجتمعان كالحركة والسكون، فالحركة والسكون نقيضان، فالشيء لا يمكن أن لا يكون متحركا ولا ساكنا، ولا يمكن أن يكون متحركا وساكنا. قالوا: لا، قولنا هذا ليس من قبيل النقيضين. يقال: دعوكم من هذا الأمر، هل الذي يوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا خلف، هل هذا موجود؟ هل هذا موجود؟ موجود ليس داخل العالم ولا خارجه؟ أين هو إذن؟ أين هو؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على الفخر الرازي في تحذقاته في هذه المسألة في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. فهم يقولون: الله سبحانه لا يجوز أن يوصف بأنه في سماء ولا في أرض ولا على عرش ولا فوق. ثم تأتي منهم عبارات بأنهم يثبتون أن الله استوى على العرش. ابن الباقلاني قال: معنى الرحمن على العرش استوى أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش، إذن لا تعود إلى الله منه صفة. مش الله قال الرحمن عرش استوى؟ لا تعود منه صفة إلى الله. ولهذا الأشاعر لا يجيزون أن تقول إن الله مستوي، لا يجوز هذا، أن هذا يستلزم تحيزا وتجسيما، فلا يرجعون إلى الله عز وجل صفة ليقال مستوي. لا، قال الباقلاني: الرحمن على العرش استوى، يعني هذا فعل له أحدثه في العصر، إذن لا يعود الله سبحانه وتعالى منه صفة ولا وصف. وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على إثبات علو الله على خلقه لا يمكن إحصاؤها كثرة في مثل هذا المجلس. قال بعض العلماء من أهل السنة: في الكتاب والسنة 1000 دليل على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وأنه علي على خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا، حتى ذكر 7 سماوات، وفوق ذلك بحر ما بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، وفوق ذلك 8 أوعال. الأوعال جمع وعل، وهو تيس الجبل. كواهنهم تحت عرش الرحمن، وأقدامهم تحت الأرض السابعة السفلى، وفوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن أبي هريرة. علماء قالوا: هذا الحديث لم يخرجه أبو داود عن أبي هريرة، بل أخرجه عن ابن عباس. وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعال، صححه بعض عن السنة، والصواب أنه ضعيف، لأنه من طريق عبد الله بن عميرة، وعبد الله بن عميرة هذا متكلم فيه، لكن ثبت هذا بقريب منه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أخرجه أبو داود في كتاب السنة عن أبي هريرة وجبير بن مطعم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. إذن من ذكرهم رووا نحو هذا المعنى، والطرق مقبولة محفوظة، وروي عن عبد الله بن مسعود يعني موقوفا وهو صحيح، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم مثل ذلك موقوفا. الأدلة من السنة على إثبات علو الله تعالى كثيرة، من أصرها حديث الجارية الذي أخرجه مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبره معاوية بن الحكم السلمي أنه لما اطلع على جاريته التي ترعى له غنما بين أحد والجوانية، أنه لما وقف على أن ذئبا ذهب بشاة منها غضب وضرب هذه الجارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه، هو الشفوق الرحيم صلى الله عليه وسلم، كيف تفعل هذا؟ عظم ذلك عليه. قلت أفلا أعتق؟ وقال أدعوها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها، اعتقها فإن، اعتقها فإنها، أو اعتقها فإن، اعتقها فإنها مؤمنة، على أن يكون ثلاثي وهذه الهمزة للوصل، اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان، حديث صريح. ولهذا ضاقت به نفوس المبتدعة المعطلة فضعفوه، قالوا هذا ضعيف، منهم جماعة من المتقدمين ومنهم الكوثري وغيره قالوا ضعيف، وكتبت كتب في الدفاع عن حديث الجارية. حديث صحيح أخرجه مسلم، ولم يعله أحد من الأئمة المتقدمين، وهذا حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في جزء القراء ليس في الصحيح، أخرجه في جزء القراء، وأخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه مالك في الموطأ، والشافعي في المسند الذي جمعه الأصم أو غيره، وأحمد في المسند، وأصحاب السنن، والعلماء يستدلون بمواضع منه على أحكام شرعية، من هذا الكلام أن كلام الجاهل لا يفسد الصلاة، ولم يضعفوه أبدا. هل نقبل تضعيفه من كوثري ومن ثلجي ومن إيش ما أدري من هؤلاء الضلال؟ حديث صريح، والحديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ من الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. هذه حديث كثيرة جدا لا يمكن أن نحصيها في مثل هذا المجلس. ومسألة الاستواء من كبار مسائل الاعتقاد التي يتميز بها السني من البدعي، فالذي ينكر استواء الله على عرشه وأنه بمعنى العلو والارتفاع هذا مبتدع، بل إذا أقيمت عليه الحجة ربما كفر، يكفر. بل قال ابن خزيمة إمام الأئمة الذي لا يقر أن الله سبحانه وتعالى في السماء ينبغي أن تضرب عنقه ويلقى في مزبلة بعيدا حتى لا يتأذى بريحه المسلمون واليهود والنصارى، حتى اليهود ما يتعذب بروح هذا بريحه. طيب. قال ونص أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على أن الله تعالى بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. العلماء انتقدوا على السجزي أن ينسب هذه اللفظة للإمام أحمد، أن الله على العرش، أن الله فوق العرش بذاته، هذه اللفظة لم تثبت عن أحمد رحمه الله، وهي لفظة صحيحة من حيث المعنى لأن هذا الصفة حقيقية، لكن السلف لم يتكلموا بها، تكلم بها المتأخرون، بل نقل أبو عمر الطلمنكي الإجماع على ذلك، وذكره ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة الذي حرفه مالكية الأشاعرة، ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الرسالة، وهو فوق عرشه المجيد بذاته. لخبطوا لخبطة جديدة، حرفوا هذه اللفظة قوية جدا يا مبتدعة، ألا تستحون من الخلق؟ ألا تخافون من الله؟ تريدون أن تحرفوا عقيدة الرجل حتى في الطبع، وأن الله تعالى فوق عرشه جعلوها في موضع الآخر المجيد بذاته، فقالوا بذاته رجع للمجيد المجيد بذاته. وأما فوق العرش قالوا هذه فوقية معنوية، كناية عن علو القدر وعلو الصفات. إيش هذه البدع؟ انتبه، لا تنم، انتبه، هذا العلم يحتاج إلى بطنه يا جماعة، أصحى أصحى طيب، إذن بذاته هذه لم ترد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكنها صحيحة. احتاج الأئمة إلى إثباتها لما نفى المبتدع يكون الله عز وجل قد استوى على العرش بذاته. قالوا الاستواء هو الاستيلاء، قال بعضهم الاستواء هو الاستيلاء، هذا لا تعرف العرب. جاء رجل لابن الأعرابي من أئمة اللغة فقال له الرحمن عرش استوى يعني استولى، قال له يا هذا العرب لا تعرف في كلامها استوى بمعنى استولى، ثم إن الاستيلاء لا يكون إلا لمن له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، فمن الذي ضد الله في العرش؟ ثم إذا قلنا استوى بمعنى استولى، هل يكون للعرش مزية؟ الأرض من استولى عليها؟ تعالى الله عن كلامه، من؟ إذن ما في مزية للعرش دون غيره، مذاهب باطلة وفاسدة ضيعت الأمة، ضيعت أمة الإسلام. ونص أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أن الله تعالى بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان، فقد وروى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس رحمة الله عليه، هذا رواه الإمام أحمد في كتاب السنة، ورواه من طريقه ابن عبد الله في كتاب السنة عن الإمام مالك رحمه الله قال الله في السماء وعلمه بكل مكان. تعرف ماذا فعل المبتدعة ومنهم الإزاري الذي في أمريكا؟ قالوا هذا ضعيف عن مالك، لأنه من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، طبعا الإزاري يدعي أنه محدث، قال هذا من طريق عبد الله بن نافع الصائغ وهذا متكلم في حفظه فهذا ضعيف عن مالك. سبحان الله، أنا قدرا عرفت أن الأثر المشهور عن مالك كل يؤخذ من قول ورد الله صاحبه هذا القبر، ليس له إسناد عن مالك، وهذا الضال لذلك ربما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قول ورد إلا صاحب هذا القبر، ائتنا بالإسناد، ومع ذلك تقولون قال مالك وتجعلونها كلمة ذهبية. أولا عبد الله بن نافع الصائغ وإن تكلم فيه يسيرا إلا أنه من تلاميذ من؟ مالك. هذا لا يرويه بواسطة عن مالك، يرويه مباشرة عن عبد الله بن الصائغ عن مالك مباشرة، مثل هذا لا يحفظ؟ التلميذ ما يحفظ كلام شيخه؟ لا سيما أنه ليس ضعيفا، ليس ضعيفا. ذكر المحقق قال هو عبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك كان قد لزم مالك لزوما شديدا، وكان لا يقدم عليه أحد. قال البخاري في حفظه شيء، هذا تليين. قال أحمد لم يكن بذاك في الحديث، تليين. قال أبو زرعة لا بأس به. قال أبو حاتم هو لين في حفظه وكتابه أصح. قال النسائي لا بأس به، النسائي عنده تشدد، وقال مرة ثقة. إذا مثل هذا لو روى حديثا عن النبي صصل ما كان حديثا حسنا يا إزارق يا مدعي علم الحديث، فكيف إذا روى عن مالك رحمه الله تعالى ثم هب أنه كان ضعيفا عن مالك؟ هل نحن في عقيدتنا نحتاج إلى فلان وعلان؟ نحن على عقيدتهم لأنهم على عقيدة الكتاب والسنة، لكن أدل على هذه المسألة كثيرة جدا. وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس، هذه فائدة جيدة لو أن أحد طلاب العلم تتبع هذا الأثر ووجد من تابع ابن نافع الصائغ كان جيدا. وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري، وروي نحو عن الأوزاعي. هؤلاء أئمة الآفاق، هؤلاء المذكورون هم أئمة الآفاق، فمن أئمتكم؟ ولهذا ينبغي أن تعتني ببيان أن الأشاعرة لا سلف لهم من الأئمة، وأن الأئمة لم يقولوا بالتفويض، هم يقولون لا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه التفويض مذهب السلف. من من السلف قال بالتفويض؟ في هذه الصفة الرحمن على العرش استوى، قالوا على وارتفع، تقولون التفويض؟ أنتم لا صلة لكم بالأئمة في هذه الأبواب. قال: واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة، أيضا نفي المماسة لا يصح من جهة أننا لا ننفي ولا نثبت إلا بدليل، وأن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ضلال. الآن المصنف بهذا القول يلقم المبتدعة حجرا، لأنهم يصفونه بأنه مجسم، فها هو ذا يصرح بالرد على من؟ على الكرامية، أتباع محمد ابن كرام السجستاني المبتدع الذي خذل فالتقط من الأحاديث أوهاها ومن المذاهب أرداها كما قال الذهبي. هذا مجسم وهو يرد عليه، ثم تقولون أهل السنة ممثلة ومشبهة ومجسمة. وقد أقر الأشعري بحديث النزول، لكن على ما يريد المصنف أقر به تمويها تظاهرا ليس حقيقة، ثم قال: النزول فعل له يحدثه في السماء. أحاديث النزول، نزول الله عز وجل مما ثبت بالسنة، وحديث النزول متواتر، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ابن تيمية قال: صوفية المعطلة الذين ينكرون النزول ثم يحرصون على قيام الليل، معنى الكلام يظل أحدهم متناقض، يظل أحدهم مزعزعا بين عقيدته وبين شعوره ومطلبه. قيام الليل عنده فضائل كثيرة، من أعظم فضائله أن العبد يتعرض للخير الذي يبذله رب العزة حين ينزل، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. المبتدع من الصوفية المعطلة يحصل لهم تناقض بين نفي النزول وبين إيمانهم وطلبهم لهذا الخير من حيث السلوك والتعبد. قال: النزول فعل له يحدثه في السماء. إذن نفى النزول، نفى حقيقة النزول لأنه جعله فعلا يحدثه سبحانه وتعالى في السماء، أي لا يوصف الله بأنه ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعزته، لا يشبه نزوله نزول المخلوقين. وقال بعض أصحابه: المراد به نزول أمره. هذه مشكلة أيضا، هذا من التناقض. قالوا: لا، ينزل ربنا أن ينزل أمره. كيف ينزل أمره؟ أمره من كلامه، وكلامه معنى قائم بذاته، ما ينزل. أنتم تقولون هذا، فهمت يا أخانا؟ بعض الأشاعرة قال: ينزل ربنا ينزل أمره، وأمره من ماذا؟ من كلامه، وكلامه معنى قائم بنفسه، كيف ينزل؟ إذا كان حاله كما قيل: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من شيء فوقعوا في شر منه. ثم يقال لهم: تقولون نزول أمره، هل أمره يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ ونزول الأمر عندهم لا يصح، وعند أهل الحق الذات بلا كيفية. أهل الحق يقولون: ينزل ربنا عز وجل بذاته بلا كيفية. واعلم أن نفي الأئمة للكيفية المراد بها بلا كيفية نعلمها، أما أن للصفات وللنزول كيفية فلها كيفية، لكن نحن لا نعلم، نفوض العلم بالكيفية، لكن معاني الصفات نثبتها. وزعم الأشعري أن الله سبحانه وتعالى غير ممازج للخلق وغير مباين لهم، والأمكنة غير خالية منه وغير ممتلية به. وهذا كلام مسفة لا معنى تحته، وتحقيقه النفي بعد الإثبات. المحقق يقول: كلام المسفة هو الذي لا بركة فيه ولا معنى له، هل هذا يعقل يا إخواننا؟ أن الله سبحانه غير ممازج للخلق، نعم، وغير مباين لهم، لا ممازج للخلق ولا مباين لهم، والأمكنة غير خالية منه وغير ممتلئة به، غير ممتلئة معلومة، غير ممتلئة به، الأمكنة غير خالية منه، في نفس الوقت غير ممتلئة به. كيف هذا؟ هذا لا يعقل. كأن هذا من كلام من ليس عنده عقل، وتحقيقه النفي بعد الإثبات. وبعض أصحابه وافق المعتزلة وسائر الجهمية في قولهم إن الله بذاته في كل مكان، وذكر عن بشر المريسي أنه قيل له فهو في جوف حمارك. وقت جاء، اصبر اصبر يا أستاذ. وبعض أصحابه وافق المعتزلة وسائر الجهمية في قوله من الله بذاته في كل مكان، وذكر عن بشر المريسي أنه قيل له فهو في جوف حمارك، فقال نعم، ومن قال هذا فهو كافر، والله سبحانه وتعالى متعال عما قالوه. بعض المبتدعة بل من الأشاعرة قالوا الله في كل مكان، ولهذا ذكر الشيخ الألباني عن بعض المبتدعة أنهم في ذكرهم، ومنهم النقشبندية أظن، النقشبندية عندهم حاجة اسمها رابط شريف يغطي الواحد وجهه ويغمض عينيه ويظل يقول الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل الوجود. هذا من أضل الضلال. الله موجود في كل الوجود، الله موجود في الحش في الحمام، الله موجود في جوف الحمير. أعوذ بالله من هذا الكفر. بشر المريسي كفره العلماء، قال بشر المريسي الله في كل مكان، فأراد أن يلزم، وهذا في نظر يعني هذه العبارة، قيل فهو في جوف حمارك، قال نعم، هذا مسلم كافر هذا، وكفره السلف. لهذا ذكر في الحاشية قال ابن عبد البر قال أبو داود وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محمد بن عمرو الكلابي قال سمعت وكيعا يقول كفر بشر المريسي في صفته هذه، قال هو في كل شيء، قيل له في قلنسوتك هذه في غطاء رأسك، قال نعم، قيل له في جوف حمارك، قال نعم، هذا مسلم هذا كافر. الله تعالى على وعلى. نعم، المقابلة هي المواجهة. هل يمكن أن ترى شيئا لا عن مواجهة؟ أنت لا يمكن أن ترى بغير مرآة ما خلفك، حتى بالمرآة أنت ترى بسبب انعكاس لي، وهذا الذي ذكره المبتدعة. قالوا الرؤية لا تقتضي المقابلة، الدليل أنك إذا نظرت في المرآة رأيت صورتك، رأيت صورتك، وهذه ليست مقابلة. فقل لهم أنت لا ترى صورتك، ترى خيالة، أنت لا ترى ذاتك، لا ترى ذاتك، ترى ماذا؟ صورتك وخيال جسمك. فالمقابلة هي المواجهة، المراد بها المواجهة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية بحيث لا مكان، بلا كيفية نعلمها، قوله بحيث لا مكان إطلاق نفي المكان عن الله عز وجل فيه نظر، لأن أهل السنة لا يثبتون ولا ينفون عن الله إلا بدليل. ثم يقال من أهل السنة من أثبت المكان ومنهم من نفى المكان، والحق خلاف ذلك، وذلك أن المكان نوعان، مكان وجودي ومكان عدمي. المكان الوجودي يتنزه عنه الرب سبحانه وتعالى، قال ربنا عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، فينفى عن الله المكان الوجودي المخلوق. أما المكان العدمي وهو ما فوق العرش. ما آخر المخلوقات من جهة العلو؟ ما هو آخر المخلوقات؟ العرش. بعد العرش يوجد مخلوق؟ لا يوجد مخلوق. إذا لا يوجد مكان، صحيح؟ لا يوجد مكان مخلوق، فهمتم؟ نعم. الشيخ الألباني ذكر أنه ناظر أزهريا أظن في مكة في مسألة الاستواء هذه، ليبين له أن على السنة عندما يقولون الله في السماء يعني الله على السماء، أو المراد بالسماء العلو. السماء لا تحيط بالله عز وجل، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال قلت له ما الذي فوقنا؟ قال السماء الأولى، بعدها الثانية، الثالثة، السابعة. قال فوق السماء السابعة؟ قال حاملة العرش. هكذا قال، ظللت أتدرج معه إلى أن جئنا العرش. قلت له ما الذي فوق العرش من المخلوقات؟ كان يتوقع أن يقول لا يوجد مخلوق. قال الملائكة الكروبيون. قال الملائكة الكروبيون، وهذا موجود عند المبتدعة، لا يوجد ملائكة كروبيون أصلا. وفوق العرش لا يوجد مخلوق. قال وقد ثبت الحديث الذي في موطأ مالك ابن أنس رحمه الله وفي غيره من كتب العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للجارية التي أراد عتقها، التي أراد عتقها من عليه عتق رقبة مؤمنة، أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث أصله عند مالك في الموطأ، وإن لم يخرج هذا اللفظ لكن أصله موجود عند مالك في الموطأ. والذهبي رحمه الله في كتاب العلو للعلي العظيم ذكر أن هذا الحديث يستفاد منه فائدتين. الفائدة الأولى جواز السؤال عن الله بأين، يجوز أن تقول أين الله. بعض الناس إذا قلت له أين الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أستغفر الله. داخل النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أين الله. أما إذا قلت له الله في السماء يقول أنت كافر، كما سيأتي ذكره عن الأشعري. قال المصنف رحمه الله وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر. الله بذاته في السماء بمعنى أن السماء هي العلو، لأن السماء من إطلاقات عند العرب العلو، كل ما علاه فهو سماء. وهذا صح في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع تمرا، عنده صبرة التمر كثيرة، فأدخل يده في التمر فأصابت يده بللا. قال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء يا رسول الله. يعني إيش السماء؟ المطر. لأن المطر يأتي من أين؟ من العلو، من السحاب الذي في السماء، السحاب الذي في السماء. فالسماء بمعنى العلو، أو أن في بمعنى على. وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر. فحقيقة أقوال كثير من المبتدعة أنهم يردون على الله ورسوله، وكفى بذلك قبحا وباطلا. نعم. ها؟ الفائدة الثانية، الفائدة الأولى جواز السؤال عن الله بأين، الفائدة الثانية صحة جواب القول المجيب إن الله في السماء، صحة جواب المجيب إن الله في السماء. قال أبو نصر السجزي الإمام وإن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف العقل، ويعد مع ذلك إماما لزمان صعب. أما قد تكون لزمان صعب، لزمان صعب، لزمان صغب. المحقق يقول صغب من معانيها يقال لبيضة القملة صغار صغاب، الله أعلم. يعني يشير رحمه الله تعالى أن من يرد على الله ورسوله ومن يخالف مقتضى العقل ثم يعد إماما هذا إنما يكون في زمان عم فيه البلاء، لأن حقيقة قول المبتدعة أنهم يردون على الله وعلى رسوله يخالفون العقل، وما ذلك هم ماذا؟ أئمة، الإمام الغزالي، الإمام الباقلاني، وكان أبو حامد الأصفرائيني رحمه الله يرد على ابن الباقلاني ردا شديدا. راجعوا ترجمته وكلامه في مجموع الفتاوى لأنه عظيم. قال: ولقد قال الأوس بن حارثة ابن ثعلبة عند موته قصيدة يوصي فيها إلى ابن مالك، وذلك قبل الإسلام، فيها: فإن تكن الأيام أبلين أعظمي وشيبن رأسي والمشيب مع العمر، فإن لنا ربا على فوق عرشه عليما بما نأتي من الخير والشر. هذا جاهلي يعترف بأن له ربا على فوق عرشه، وهذا إنما استفاده من عهود بعض الأنبياء التي وصلت إليه، لأن أهل المدينة من الأنصار كانوا يجاورون من اليهود. طبعا سيأتيك بعض الضلال كالغمار يقولون عقيدة إن الله في السماء مأخوذة من اليهود والنصارى. يا جاهل، هذه مأخوذة من الكتاب والسنة. هل كل ما جاء في التوراة والإنجيل المحرفين هل كل ما جاء باطل؟ ها؟ هذا ليس صحيحا. لا، علي هذه خطأ. أنا رجعت إلى هذا الشعر: فإن لنا ربا على فوق عرشه. علي هذه خطأ. وقال غيره قبل الإسلام: وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقيل إن عبد الله بن رواحة قاله في الإسلام وهو صحابي. الغريب أن هذا الأثر عن عبد الله بن رواحة قال عنه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: روينا هذه القصة من وجوه صحاح. هذه القصة لم تصح. تعرفون القصة يا إخوانا؟ ذكروا أن عبد الله بن رواحة كانت له جارية، وكانت امرأته تغار منها وتمنعه أن يقرب منها، فجاءت امرأته ذات يوم فرأته مع جاريته فقالت له: فعلتها؟ قال: ما فعلتها، لست جنبا. قالت: اقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافي، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. قالت: صدقتك وكذبت بصري. هل هذا ينسب إلى صحابة؟ هذا خبر باطل، هذا الخبر باطل. وردع وبين ضعفه شيخ مشهور سلمان في قصص لا تثبت. هذا لا يثبت ومتنه منكر. قال: وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك على أنه جعل الشعر كلام الله. وهل توجد امرأة في زمن الصحابة مسلمة لا تفرق بين الشعر وبين كلام الله؟ هذه قصة باطل. هذه نحن ما يعني نجامل أحدا، باطل هذه القصة. وإن قال ابن عبد البر من وجوه الصحاح فإن إسنادها ليس صحيحا ومتنها منكر. ومثله في الشعر وكلام العربي قديما كثير، وليس في قولنا إن الله سبحانه فوق العرش تحديد، وإنما التحديد يقع للمحدثات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود، والله سبحانه فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد. ذكرنا أننا لا ننفي ولا نثبت إلا بدليل. مسألة الحد، لأنه جاء عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه. قيل له: بحد؟ قال: بحد. وبعض الأئمة، بعض العلماء جمع كتابا في إثبات الحد لله تعالى وهو الدشتي. بعض الأئمة نفى الحد عن الله، وبعضهم أثبته، والحق التفصيل. فإن أريد بالحد الإحاطة والحصر، فالله في العرش بلا حد، لا شيء يحيط به سبحانه وتعالى. وإن أريد بالحد ما يتميز به الشيء وينفصل به عن غيره وهو ما عبر به بعض الأئمة باين من خلقه فهذا حق، لكن لا نثبت ولا ننفي هذا اللفظ. وكذلك المكان تقدم لاتفاقنا أن الله سبحانه كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. المكان المخلوق هذا يصح، يصح المكان المخلوق، الله سبحانه وتعالى متنزه عنه. أما إطلاق نفي يكون الله سبحانه وتعالى فوق العرش أو أن الله بلا مكان فهذا لا ننفيه ولا لا ننفيه ولا نثبته. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يشفي الغليل، يعني يشفي العطش، يروي العطاش، وهو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فخص العرش بالاستواء وذكر ملكه لسائر الأشياء. إذن الاستواء ليس بمعنى الملك، لا نفرق بين الاستواء وبين الملك. فعلم أن المراد به غير الاستيلاء. تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل لا تعرف العرب من كلامها. وأما ما جاء قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، هذا البيت باطل لا يصح عمن نسب إليه ولا يوجد في ديوانه وهو محرف. صوابه: بشر قد استولى على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. إذن قول بأن الاستواء هو الاستيلاء، وقول سيد قطب أن الاستواء كناية عن الهيمنة يدل على فساد عقيدتي في هذا الباب. ومع ذلك تجد من يدافع عنه كعبد الرحمن الشهري يدافع عن كتابي وينصح بأن يقرأ كتاب الظلال، هذا من خطئه الكبير. نعم فضل. لا بس هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. نحن نقول فعل استوى إذا عدي بعلى لا يفيد في لغة العرب إلا العلو والارتفاع. قال تعالى: لتستووا على ظهوره، يعني إيش؟ تعلو على ظهوره. لا يوجد في لغة العرب لا فعل استوى معدا بعلى إلا بمعنى على وارتفع. أما إذا لم يعد بحرف بل كان لازما فهذا له معنى آخر. قال تعالى: فلما بلغ أشده واستوى. هل قال استوى على؟ لا، استوى هذا فعل لازم وهو بمعنى كمل وتم. وكذلك إذا عدي بإلى فإنه بمعنى على، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إيش يعني إلى؟ يعني على، وقصد على بقصد تام. ويعدى بالواو ويكون بمعنى المساواة، استوى الماء والخشبة بمعنى سواها. لكن استوى إذا عد بعلى فإنه لا يفيد إلا معنى ماذا؟ العلو والارتفاع. قال: وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه بكل مكان، قد علم أن الأمكنة محدودة، فإذا كان فيها بزعمهم كان محدودا، وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها، مباين لمن حل الأمكنة. ومن فوق كل محدث يخافون ربهم من فوقه. فلا تحديد في قولنا وهو ظاهر لا خفاء به. التحديد الفاسد هو تحديد من قال إن الله في كل مكان، لأنه جعله في أجواف المخلوقات. أما نحن فلا نحدد، نقول إن الله سبحانه وتعالى على فوق المخلوقات كلها سبحانه وتعالى، وهذا الذي تدل عليه الفطرة. نحن في دروسنا في العقيدة، هذا الكتاب يتعلق بمسألة واحدة، لكن في دروسنا في العقيدة ذكرنا أن علو الله تعالى على خلقه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذه الفطرة محرجة لكل مبطل. كم من متحلق مبتدع يقول الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، الله لا فوق لا تحت لا كذا كذا، وعنده ولد صغير بدأ يعقل، تنادي هذا الولد تقول تعال يا فلان. نعم، إذا لم يلقنه أبوه إذا لم يفسد أبوه فطرته. أقول تعال نعم. أين الله؟ قل في السماء فوق فوق. هذا ما ما ما جربتموه؟ كم واحد من الصوفية يقول لك الله ليس في السماء؟ تعال ولد صغير ما ما جايب خبر. تعال يا فلان نعم. أين الله؟ يقول لك فوق. هذا وهابي ده؟ هذه الفطرة. ولهذا ذكرت لكم قصة، مع أن بعض الأشاعرة يطعنون في هذه القصة، أن الجويني كان يقرر في درسه نفي العلو، ويقول كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان. فأبو العلاء الهمداني كان في الدرس فقال يا أستاذ دعنا من ذكر الاستواء، لأن الاستواء ثبت بالدليل، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال داع يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في طلب العلو. قالوا فلطم الجويني رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، تحير. ولما قيل ابن مبارك عن الجهمية الذين ورثهم في بعض مقالات من الشاعرة يقولون الله لا فوق لا دق، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. أنت تعبد رب لا تعرف أين هو، تعبد رب لا تعرف أين هو، وتصفه بصفة العدم، لا فوق لا تحت لا داخل العالم لا خارجه لا أمام لا خلف لا يمين لا يسار لا متصل بالعالم لا منفصل عنه. هذا أفصح وصف للعدم. الذي يقول هذا إذا أقيمت عليه الحجة يكفر. نعم.